بعد في آخر كتاب الجهاد لأبي داود من سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمة الله عليه، الباب 61 بعد 100، باب ما يستجن بالإمام في العهود، والحديث الرقم 2757. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب يستجن بالإمام في العهود. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل به. نعم. ولذلك نضيف في تبويب أبي داود: باب يستجن بالإمام في العهود والقتال وكل أمر جامع، كما قال الله عز وجل في العهود والقتال وكل أمر جامع. الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فالأمور الجامعة وهي التي تخص الجماعة هذه تكون من شأن الإمام. وفي الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، يتقى به ويقاتل من ورائه. هذا معنى جنة. وكذلك في العهود الإمام جنة. فالفرق بيننا وبين الخوارج أن الخوارج تقاتل فوضى، كل واحد يقاتل لوحده. وممن سهل لهم هذا المذهب الخبيث ابن حزم على شذوذاته، فإنه يقول: يجوز للفرد المسلم أن ينغمس في دار العدو لوحده ويقاتل لوحده، وهذا مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف لكل ذي فطرة. كيف ينغمس لوحده في العدو؟ لو كان هذا يرضي الله عز وجل فعله موسى عليه السلام لما خذله قومه، قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، مع أنهم أنبياء يوحى إليهم ومعهم جبريل ومعهم الملائكة، ما قاتلوا لما قال قومهم: اذهب أنت وربك فقاتلا. فالإمام جنة، نحن لا نعرف قتالا إلا وراء الإمام، سواء في دفع أو في طلب أو في غيره. إنما القتال من الأمور الجامعة إلا في حالة الضرورة القصوى، وهو أن يداهم العدو بلدا ولا يستطيعون استئذان الإمام، لأن ذهاب البريد ورجوعه يسبب استيلاء العدو على البلد. فهذه أفتى فيها مالك وأحمد للضرورة أن يدفعوا ولو لم يأتهم إذن الإمام، لأن هذا الضرورة تبيح المحظور. شوف حتى هذا في سؤال مالك وأحمد عن نفس المسألة، وهم أهل بلدة في الثغور دهمهم العدو قتال دفع، وذهاب البريد ورجوعه يؤثر، فقال: إن كان يضر بالمسلمين يقاتلون ولو لم يأذن الإمام أو لم يأتي إذن الإمام بعد، لا ينتظرون إذنه، لأن هذا أمر ضرورة قصوى. أما في غير هذه الحالة ما في أحد يقول هذا الكلام. وإن كان نقلوا على ابن تيمية وغيرهم المتأخرين أنه يقول أن هذه ما عاد فيها لا إذن والد ولا إمام ولا شيء، هذا ليس بصحيح، إلا أن يحمل كلام ابن تيمية على تلك المسألة التي أفتى فيها مالك وأحمد، وهو أهل بلدة في الثغور دهمهم العدو وما أمكنهم الوقت أن يستأذنوا الإمام. أما غير هذا لا نعرف أمرا جامعا إلا وراء الإمام، قتال، عهود، ذمة، أمور جامعة لا نعرف إلا وراء الإمام. وهذا الفرق بينه وبين الخوارج، يجب أن نعلم هذا الشيء. وإذا جاءك أحد من الخوارج أو من المتحمسين أو من العاطفين أو من الشباب الصغار، كما كان يأتوني في الكلية يعني جماعات، ويقولون: إخواننا يقتلون، ماذا نفعل؟ هذا واجب علينا. أقول لهم: واجب على الإمام. أنت الآن هنا في رقبتك بيعة، وعندك والدين وعندك علماء وعندك أئمة وعندك ولاة أمور، ما أوجب الله عليك أنت من بين الناس هؤلاء كلهم من تنفر؟ أوجب الله على الإمام. إذا الإمام قصر هو المسؤول. وإذا سألك ربك لما لم تذهب تنفر للعراق ولا لسوريا ولا وإخوانك يقتلون، قل: اللهم إني أنا أنت ابتليتني بهذا وأمرتني بهذا، أن لا أخرج في أمر جامع حتى أستأذن، ولن يسألك الله عز وجل عن هذا الشيء، بل يسألك إذا خالفت. وقد مر معنا في التفسير أن كثير من السلف فسروا أهل الأعراف بأنهم قوم قتلوا في سبيل الله ولم يستأذنوا والديهم أو ولاة الأمور فأوقفوا بين الجنة والنار. الشهادة تدعوهم إلى الجنة، وعدم الاستئذان يدعوهم إلى النار، فيوقفون ما شاء الله حتى يأذن الله فيهم، وهم قوم قتلوا في سبيل الله لكن لم يستأذنوا. فهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام: الإمام جنة، مغفر، ترس، نحن إنما نقاتل من ورائه ونتقي به. والعهود الذي يعقدها الإمام، جزاك الله، العهود يعقدها الإمام، والأمور الجامعة يعقدها الإمام، بل حتى الرأي في ذلك. قال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يجب أن يكون هذا أمر راسخ عندنا حتى لا يستخفنا هؤلاء الذين لا يعلمون ولا يقنون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون. فلذلك نقول يضاف في العنوان: باب يستجن بالإمام في العهود والقتال وكل أمر جامع. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع رضي الله عنه أخبره قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، فقلت: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بكير: فأخبرني أن أبا رافع كان قبطية. قال أبو داود: هذا كان في ذلك الزمان، فأما اليوم فلا يصلح. فلا يصلح. هذا أبو رافع كان قبطي من أقباط مصر، ولكنه سبي وكان عبد موجود في أهل مكة. وبعثته قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام رسولا، ولعله كان اعتقوا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام، فأراد أن يترك رسالة قريش والسفارة قريش، كان سفير لهم، وأن لا يفارق النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام وحلف، قال: والله لا أرجع إليهم أبدا، خلاص أدخل الله في قلبه. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أخيس بالعهد، أي لا أفسد العهد، بيني وبينهم عهود. ومنه الآن إذا الناس رأوا شيئا فاسد أو رائحة فاسدة يقولون خايس وخاس، خاس اللحم، هذا مثله. لا أخيس بالعهد، لا أفسده، وأجعل الغدرة منهم، ولا أحبس البرد، السفراء ما يحبسون. وسبحان الله، هذه في العلاقات الدولية لابد منها، لابد أن يكون في خط ساخن مؤمن يذهب معه السفراء ويعودون. ولذلك حتى في الإسلام أقر هذا، وهذا كان في الجاهلية، الرسل والسفراء لا يحبسون ولا يعتدى عليهم مثل الآن يفعلون، يعطونهم جواز دبلوماسي وحصانة دبلوماسية، مهما كانت الدولتين بينها عداء السفير في مأمن، ولا يصلح أمور الناس إلا هذا، لابد أن يكون فيه اتصال. فراجع إلى مكة وأخبرهم بالسفارة، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولزمه وكان من مواليه. هذا فيه حفاظ الإمام على العهود. وسبحان الله، ما يصلح الناس إلا العلم. أهل العاطفة تجدهم يقولون اترك العهود، ما لهم عهود، ويتكلم بالهوى والعاطفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأملت حديثه في صلح الحديبية وفي هذا وفي غيره، تجده كما قال تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ليس بما رأيت أنت، بما أراك الله، يمشي على حسب الأمر، وبهذا ينصر. شوف الآن العاطفيين والحماسيين والله ما أفلحوا ولا أنجحوا، يخونون ويغدرون ويقتلون السفرة ويقتلون ولا أفلحوا. لكن هذا وين أنت ظننت إن فيه ضيم على المسلمين كما في الحديبية، هو عين الخير. نعم. باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حمير قال: كان بين معاوية رضي الله عنه وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبس رضي الله عنه، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عن الصحابة، يعني الصحابة رضي الله عنهم يتآمروا بالمعروف وتناهون عن المنكر، ليس مثل بني إسرائيل، مثل ما مر مع معاوية وعبادة، مثل ما مر مع هنا معاوية عمرو بن عبس، الصحابي ما يسكت، لابد يتكلم بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذلك كانوا خير أمة أخرجت الناس، كما قال عمر: إن الله قال كنتم ولم يقل أنتم، يعني خير أمة أخرجت الناس محمد وأصحابه، ثم من اتبع سبيله كما قال عمر. فالله عز وجل قال كنتم، خير أمة أخرجت الناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ما في أحد طبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم مثل الصحابة. الآن تجد العلماء ما ينكر بعضهم على بعض، يسمون علماء ما دام هذاك له صفة العالم ما تنكر عليه ولا تقول شيء، ولا والمجاهدين ما ينكر بعضهم على بعض، والدعاء ما ينكر بعضهم على بعض، هذا كله مزيفين. فكان معاوية بينه وبين الروم عهد صلح، فمعاوية ما نقض العهد، لكن هذه دولة معاوية وهذه دولة الروم. فمعاوية يريد أن يربح الوقت فيسير في بلاده إلين يقترب منهم، حتى إذا انقضى العهد الليلة هجم عليهم بكرة في وقت ما في عهد، خلاص انقضى العهد الليلة، هذا يعتبر غدر. فجاء عمرو بن عبسة رضي الله عنه وكان في الغزو، وعمرو بن عبسة السلمي هو أخو أبي ذر لأمه، أمهم واحدة، هذا غفاري وهذا سلمي وأمهم واحدة. وسبحان الله الاثنين هؤلاء كانوا حنفاء في الجاهلية، كانوا موحدين في الجاهلية الاثنين، وكانوا كلهم يكرهون الأوثان في الجاهلية ويكفرون بها، وهم من أوائل من أسلم. حتى عمرو بن عبسة كان في العراق يقول أنا ربع الإسلام، لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال كم معك على هذا الأمر؟ قال معي حر وعبد. والرسول صلى الله عليه وسلم الثالث قال أنا رابعهم، لأني سألت في عرفة في أسواق عكاظ وكذا، قلت كم معك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد. فيقول عمرو بن عبسة أنا ربع الإسلام. فجاء رضي الله عنه على فرس أو برذون وقال الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر وفاء لا غدر، إلين سمع معاوية وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عقد أو عهد لا يشد عقده ولا يحلها ولا يحرك شيء حتى ينقض الأمد أو ينبذ إليهم على سواء. وش معنى على سواء؟ يعني يكون علمك وعلمهم سواء، ما فيه أمر خاتل كذا. فرجع معاوية رضي الله عنه. هذا هو الجهاد الصحيح اللي ينصر الناس به، الأمور الواضحة البينة. نعم. باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عيين بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا في غير كنهه، أي في غير حق، حرم الله عليه الجنة. وهذا يدلك أن هذا من أكبر الكبائر حتى لو كان كافر. والمعاهد هنا يشمل ثلاثة أصناف، إذا أطلق إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. المعاهد يشمل الذمي رقم واحد، والذمي هو المواطن غير المسلم، مواطن مثلا نصارى سوريا نصارى لبنان نصارى مصر، هؤلاء في وقت الفتوحات كانوا ذمة، يعني ليسوا جايين من برا، هم مواطنين لكن غير مسلمين يدفعون الجزية، فهذا ذمي. ويشمل المستأمن وهو الذي قدم إلى بلادنا بعقد أمان وهو جواز السفر الآن. ويشمل المعاهد وهو الذي في بلاده ولكن بينه وبينهم عهد. فإذن الذمي مواطن، والمستأمن قدم إلى بلادنا بعهد، والمعاهد مكث في بلاده وبينه وبينهم عهد، مثل قريش والنبي صلى الله عليه وسلم في وقت صلح الحديبية ما تقتل أحد من قريش لأن بينه وبينهم عهد. فمن مد يده على كافر معاهد أو ذمي أو مستأمن في غير حق وقتله فقد حرم الله عليه الجنة ولا يجد ريحها، نسأل الله العافية والسلام. وهذا من أكبر الكبائر يصير، اللي حرم الله عليه الجنة أعوذ بالله من حاله. والآن والله ما يسمى بالجهاد المعاصر كله هكذا، كله قتل المعاهدين بغير حق، إما مستأمنين ولا ذمة، الآن ما عاد في ذمة ولا في جزية، ولا معاهدين بين الإمام وبينهم عهود. نعم. باب في الرسل. حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن محمد بن إسحاق قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما؟ قال نقول كما قال. قال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. هذا يدل أن الرسل ما تقتل كما تقدم، الرسل والسفراء لهم حصانة، وهذه مصلحة للمسلمين مصلحة، ولا هؤلاء جاهروا النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر أمامه فقال أنتما ما تقولان في مسيلمة؟ قال نقول كما قال إنه رسول الله، وهؤلاء مرتدين الآن. لكن ما المانع؟ المانع أنهم سفراء رسل، فقال لولا أن الرسول لا تقتل لضربت عناقكم. واحد منهم أظفر الله به وهو ابن النواحة كما في الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب أنه أتى عبد الله رضي الله عنه فقال ما بيني وبين أحد من العرب حنة وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواح. قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواح قتيلا بالسوق. أتى الله به. هذا أحد الرسولين الذين جاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر وقال نؤمن بمسيلمة. فكانوا في الكوفة بعد ذلك في وقت عثمان وكان ابن مسعود في الكوفة فمر بهم حارثة في مسجدهم مسجد بني حنيفة وعرف دخيلتهم فإذا هم يؤمنون بمسيلمة. فأما ابن النواحة ما شاور فيه ابن مسعود أحدا وقال أنت النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد قتلك وما منع ذاك الوقت إلا أنك رسول أنت اليوم لست برسول أتى الله بك. فأمر بضرب عنقه في السوق وقال من أراد يتفرج على ابن النواحة يجي يتفرج عليه. نسأل الله العافية والسلام. هذه عاقبته. وأما الآخرين فاستشار فيهم فبعض الصحابة قال اضرب عناقهم كلهم بدون استتابة لأنهم كانوا وهذا مذهب مالك الزنديق أو المستتر بالكفر ما له استتابة لأنك تستتيب ويرجع إلى السر ليس مثل المرتد اللي صرح بردته مثل المنافق. وهذا هو القول الصحيح وخذناه في الموطأ أن الزنديق ومنهم الباطنية إذا ظهر كفرهم أو اشهد عليهم والقرامطة مثل الآن الباطنية اللي عندنا هنا في السعودية ومثل الليبرالية ومثل غيرهم اللي مستبطن الكفر إذا ظهر منه من فلتات لسانه ولا مقالاته ولا قلم الكفر يؤخذ ويقتل ولا يستتاب وإن كان لتوبة تنفع في الآخرة لأن هذا زنديق ليس مرتد مجاهر. فهذا إذا استتبته ماذا سيعود إلى حالة الأول وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. هذا هو الأظهر فيهم. ولذلك ابن النواحة ما استتاب عبد الله بن مسعود. نعم. باب في أمان المرأة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرم بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتني أم هانة بنت أبي طالب أنها جارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قد أجرنا من أجرت وآمنا من آمنت. نعم. أم هانة بنت أبي طالب أخت علي أجارت رجل من المشركين يوم الفتح وهو قريب لها إما زوج بنتها أو قريب لها فقال علي سأقتله. يظن علي أن المرأة ما لها أمان الأمان لأهل القتال والإمام. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت زعم ابن أمي علي أنه سيقتل رجلا أجرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني وآمنا من آمنت. فهذا يدل على أن المرأة المسلمة أنها لها حق التأمين لكن كما قلنا مرارا لا حق واحد أو اثنين فقط ما تأمن الجيش كلهم تأمن اللي حولها فقط على مستواها هي. والدليل العام قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يد واحدة على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. نعم. حدثنا عثمان وهذا أيضا يدل على أن مكة فتحت عنوة لو كان مكة صلح كان كل الناس آمنين لكن معناها أنها فتحت عنوة هذا أخذوه من هذا. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كانت المرأة لا تجير على المؤمنين فيجوز. يعني معنى يجوز يعني يمضي عقدها إذا أجارت على المؤمنين لكن إذا أجارت رجل أو رجلين فقط أو امرأة أو نحو ذلك وليس فيه مضرة. نعم. باب في صلح العدو. الصلح لا بأس به الصلح خير وسبحان الله الناس يكرهون الصلح والصلح خير. الله عز وجل بيّن إن الصلح خير وقال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقال تعالى ادخلوا في السلم كافة الإسلام سلم الإسلام ما يلجأ للقتل والقتال إلا إذا أعيته الحيل وينتشر في السلم ما لا ينتشر في الحرب. والصلح وإن كان في تنازل خير لأن الأعداء ما يسلطون إلا بالذنوب فالصلح يكون فرصة للدعوة ومراجعة ونحو ذلك. وكان الشيخ بن باز الله يغفر له يوصي الفلسطينيين يام نظر في حالهم له شرك ظاهر وترك صلاة ظاهرة وتفرق وأحزاب شركية وأحزاب علمانية ما حولهم نصر حسب سنة الله عز وجل ولا حولهم ولا هو بعوذ بالله بل هم أولى بالقتال من اليهود كثير منهم لأن القبور ظاهرة وكلهم راضين، وترك الصلاة وسب الإله في الشوارع. فكانوا أحيانا يعاملهم الشيخ على ظاهرهم، يقول أقبل الصلح، ما في يديكم شيء، لا في يديكم أسباب إيمانية تنصرون بها على اليهود، ولا عندكم أسباب مادية، لكن هم في الحقيقة مستفيدين من القضية. يعني هم الآن أحرص الناس أن ما تنتهي القضية هذه، يأكلون من وراها، لكن الضعف اللي تحتهم هم اللي متضررين. فكانوا يرفضون الصلح، وقاموا الأحزاب وقالوا عن الشيخ مباز ما قالوا، أثاروا الدنيا، ولهم شريط مشهور أخذوا يعني يعنفون على الشيخ. الصلح خير، ماذا ينتظر الفلسطينيين؟ يقاتلون لن ينصروا، كما قال عز وجل إن تنصروا الله ينصركم، ما نصر الله لا في كثير ولا في قليل، لا فتح ولا حماس ولا كلهم. والقوة المادية ما في يديهم قوة، يقبلون لو بعض حقهم أحسن ما يروح حقهم كله. ومثل ذلك صلح الحديبية خير، ولو كان في تنازل ولو كان في ما كان، لكن خير. ولذلك عمر ما فهم الخير هذا، حتى فهم أبو بكر وفهم النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك الصحابة فهموا أنه خير، بل لما رجعوا أنزل الله ماذا أنزل الله؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه ترى نزلت في الصلح، ليست فتح مكة. قال الصحابة يا رسول الله أو فتح هو؟ قال إيه والله فتح مبين هذا. وإن كان الآن تقرأ الصلح وتقول هذا فيه تنازل وفيه وفيه، ترى خير إذا عقد الإمام. نعم. حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وساق الحديث. الحديث بطوله مر معنا وسيمر أيضا، الحديث طويل، وهذا من سياقات عروة بن الزبير المتقنة ورواه عن الزهري، لكن الآن أبو داود سيختصر منه حتى يصل إلى ما يريد. نعم. قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل خلأت القسواء. هذا اسم زجر للناقة، حل حل يعني قومي. هي خلأت، معنى خلأت مثل الحرام في الخيل والحمير، يقال حرن ما يتحرك، كذلك القسواء خلأت، وهذا عيب في الإبل، لكن ظنوا أن هذا العيب فيها وليس فيها، فأخذوا يضربونها ويصيحون عليها حل حل خلأت القسوة مرتين، فقال عليه الصلاة والسلام مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ليس من خلقها هذا الخلاء، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، حبسها عن مكة حابس الفيل في وقت أبرهة. نعم. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يحلف عليه الصلاة والسلام لا يسألون خطة حتى لو كان فيها غبن علينا ولا تنازل منا، مدام يعظمون الحرمة الكعبة ويعظمون حرمات الله والله يعطيهم إياها. حلف عليه الصلاة والسلام. هذا فائدة العلم، المجاهدين والدعاء والناس اللي معهم علماء كيف يعني سبحان الله يفلحون، واللي تخبطون بأهوائهم يفسدون أكثر ما يصلحون. نعم. ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، يعني ثمد مثل القليب كذا قليل الماء. نعم. فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي ثم أتاه يعني عروة بن مسعود، فجعلوا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فضرب هذا يده الطريق عند السيف. العرب لا زالت إلى اليوم، يعني إذا بغى يستلطف الإنسان ولا بغى يعزمه ولا بغى يلزم عليه يمسك لحيته ويقبلها كذا، يحط يدك على لحيته ويقبلها، لكن هذا يصلح في الناس اللي في مستواهم واحد، يعني ما الواحد ما يسويها مع الملك مثلا، لكن يسويها فيما بيننا، لو أبغى لزم عليك ولا شيء أشرف شيء عندك اللحية. فكان عروة بن مسعود على طريقة العرب، يعني كل ما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بلحيته وكذا، لكن هذا ما يصلح. فعروة المغيرة بن شعبة كان واقف على رأسه كالشرطي، فأخذ يضربه بنعل السيف، يعني بمقبض السيف، ويقول أخر يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وضرب يده بنعل السيف وقال أخر يدك عن لحيته، فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة، فقال أي غدر أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلنا، وأما المال فإنه مال غدر لا حاجة لنا فيه، فذكر الحديث. قصة المغيرة مشهورة في الجاهلية، هم راحوا الإسكندرية قوم من الطائف مجموعة، والطائف كما أخذنا في طبقات من سعد أنهم ثقيف قسمين بطنين، الأحلاف وبني مالك، مغيرة فقط هو من الأحلاف، وثلاثة عشر من الوافد كلهم من بني مالك. فذهبوا إلى المقوقس في الإسكندرية وأكرمهم وأخذ منهم أخبار العرب وأخذ هداياهم. فلما جاء أعطاهم الهدايا، هو كأن المقوقس عرف أن هذا ليس من قبيلة هؤلاء، كلهم من ثقيف، لكن فضلهم على المغيرة، أعطى الثلاثة عشر هذولا بني المالكيين أعطاهم هدايا أكثر من المغيرة. والمغيرة ما صبر، لما رجع قال المغيرة لهم ساووني أنا معكم، ويمكن هو اللي يتكلم، هو داهية، فرفضوا، حاول فيهم رفضوا، فتركهم حتى جاءوا في البحر وكذا، فقتلهم كل 13، وأخذ أموالهم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام نقبل منك، وأما أموال المشركين هذه أخذتها غدر ما نريدها ولا حاجة لنا فيها. من اللي أخذ يسعى في أموالهم في الديات؟ عمه عروة بن مسعود، هذا هو عمه. فلما الآن يضرب يده يقول أخر يدك، قال هذا المغيرة، لأن ما شافه، ما عليه المغفر تخرج عيني، قال هذا من اللي يضربني بالسيف؟ قال هذا المغيرة. قال يا غدر، ألست أسعى في غدرتك إلى اليوم؟ أسدد ثمن غدرتك، رضي الله عنهم جميعا. وعروة أيضا أخذناه في ابن سعد، يشبه من عروة بن مسعود؟ صاحب ياسين، يشبه صاحب ياسين، هذا الذي دعا قومه فقتلوه، أخذناه في ابن سعد ما لنا أسبوع. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص الخبر. فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. ثم جاء نسوة مؤمنات مهاجرات الآية، فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداق. نعم، بالنسبة للمسلمات لا، ما يردون المسلمات النساء، والآية في الممتحنة واضح، لكن يردون الصداق. شوف يعني ذلك مشركين، قال تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، يمكنها هاربة من زوجها ولا يمكنها مي بهجرة، لكن إذا علمت ظاهرا إنها مؤمنة فلا ترجعوهن للكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. شوف إن الإسلام قسطاس مستقيم، حتى المشرك هذاك ترجع له الصداق، صداق المرأة اللي هربت منه. ثم قال في الآية اللي بعدها وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، يعني بدل، مثلا ذهبت من المدينة نساء إلى مكة، ومن مكة نساء المدينة، نقاص بينهم بقاصة. نعم. ثم رجع إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش يعني، فأرسلوا في طلبه فدفعه إلى الرجلين، فخرج به حتى إذا بلغ ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال أجل قد جربت به. فقال أبو بصير أريني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه به حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا ذعرا، فقال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال قد أوفى الله ذمتك فقد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر وينفلت أبو جندل، فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. الحين أبو بصير وأبو جندل رضي الله عنهم، الآن نشوف الخوارج وعلماءهم الظلمة يتركون المحكمات كلها، دائما تسمعون كلمة أبو بصير وأبو جندل. أبو بصير رضي الله عنه ما كان تحت ولاية إمام، يقولون طيب يجوز نقاتل لوحدنا بدون إمام، والدليل أبو بصير كان يقاتل الكفار. أولا قتال أبو بصير ليس قتال لا دفع ولا طلب، وإنما هو قتال ضغط على قريش حتى تسمح له أن يدخل تحت ولاية الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رفضوا بموجب العقد. الأمر الثاني أبو بصير ليس تحت ولاية الإمام أصلا، ليس تحت ولاية إمام ليس معناه أنه كان عند الإمام وغدر وخلع البيعة، لا، هو أصلا يريد أن يدخل ولكن رفض النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الصلح. فالحل أنه جلس في سيف البحر على الشاطئ، ولحقه أبو جندل وعصابة من المؤمنين، وأخذوا يقطعون عير قريش ويقطعون سابلتهم ويؤذونهم، يريدون فقط ليس دعوتهم للتوحيد ولا يدفعون عن أنفسهم، يريدون أن يضغطوا على قريش حتى يحصل ما حصل، حتى يقولون الحق بصاحبك. هذه فقط قصة أبو بصير. فسبحان الله، شوف صدق الله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. الآن هل في واحد من الصحابة في المدينة، هذا الآن مناط الشاهد، هل في واحد من الصحابة في المدينة ذهب يساعد أبو بصير وأبو جندل في الشاطئ بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن أنتم تحتجون بأبي بصير، هل واحد الصحابة آلاف في المدينة وإخوانهم المؤمنين الموحدين يقاتلون في ينبع، جالسين لهم مركز تنظيم زي التنظيمات هذه، وجالسين عصابة وكل ما مرت عير قريش قطعوها. طيب في واحد بس من الآلاف اللي في المدينة فكر تفكير، مو بستأذن، فكر إني يروح يساعدهم وهم إخوانه؟ لا، لأن تحت ولاية الإمام، وذلاك معذورين لأنهم ليسوا تحت ولاية أحد. الآن يحتجون فقط بأن أبو بصير كون له عصابة في الشاطئ، ولا يحتجون بأن الصحابة ما حد ساعده ولا حد خرج من ولاية الإمام. سبحان الله، تنقلب رؤوسهم كما قال عليه الصلاة والسلام، يقرؤون القرآن يظنون أنه لهم وهو عليهم، ويقرؤون الحديث يظنون أنه لهم وهو عليهم. والله أن هذا تراه عيانا، كل ما تكلم أهل الأهواء بكلمة ادرنها عليهم، لأنه يمكر بهم، هم يمكرون والله يمكر بهم. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيهن الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأن لا إسلال ولا إغلال، وأنه لا إسلال ولا إغلال. هذا اصطلحوا على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس، وليس هذا أن الصلح يكون مدة 10 سنين كما قال بعض العلماء، لا، الصلح خير سواء كان 10 سنين أو كان مطلق، لكن فيه ثلاث أقسام، فيه صلح مقيد سنة 10 20 هذا اسمه مقيد، في صلح مطلق، في صلح دائم. الصلح المطلق هو أن نسقط الحرب ونسكت عن المدة، وهذا مثل اللي في أول التوبة، إن الله عز وجل قال هذولا اللي بينكم بين عهود أخبروهم في الحج الأكبر أنهم يسيحون في الأرض 4 أشهر ثم تنتهي عهودهم الطويلة والقصيرة والمفتوحة. الصلح الدائم هو أن نتفق نحن والكفار على أنه لا جهاد أبدا، على إسقاط القتال مطلقا، هذا لا يجوز. أما كون نصطلح نحن وإياهم ولا نحدد مدة لا بأس. يأمن فيها الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، هذه من مصطلحات العرب وتعبيراتهم، بيننا عيبة مكفوفة يعني بيننا كيس مغلق إغلاق جيد، يعني لا إسلال ولا إغلال، يعني لا سرقة ولا غل ولا خديعة، بيننا أمن مطلق، ما في عيبتي إلا ما في عيبتك من النصح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار، قال الأنصار هم كريشي وعيبتي، هذه مثلها، يعني إنهم مثل نفسي. هذا معنى لا إسلال ولا إغلال، لا سرقة ولا غل ولا خديعة ولا غدر. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهما، فحدثنا عن جبير بن نفير قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. هذا حديث طويل ومر معنا في المسند وفي غيره، هذا حديث ذي مخبر وهو رجل أظنه من حمير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام ستصالحون الروم، وهذا في وقت المهدي، هذا في وقت المهدي، ستصالحون الروم صلحا آمنا، يعني يكون بيننا وبين، وهذا الشاهد، يكون بيننا وبين الروم. الروم من هم؟ الروم هم أوروبا وأمريكا وروسيا، الروم هؤلاء، سيكون بيننا وبينهم صلح آمن، ثم نغزو نحن وإياهم عدوا من ورائنا، الله أعلم بهذا العدو، ثم بعد ذلك ننتصر نحن وإياهم على هذا العدو الثالث. ثم يرفع رجل من المسلمين الراية ويقول انتصر الإسلام، ويرفع رجل من الروم يقول انتصر الصليب، فيقتتلان الاثنين فيقتل المسلم الرومي فتغدر الروم، ثم تجمع لكم الروم 80 غاية، يعني 80 راية، تحت كل راية 12,000، المهم أن المجموع حول 1,000,000 جندي، يجمعون لنا الروم 1,000,000 جندي، ثم تبدأ يعني قريب من 1,000,000 تقريبا 960 وكذا، ثم تبدأ الملاحم بيننا وبينهم إلين يخرج الدجال، آخرها اسطنبول، وتفتح روما عاصمة إيطاليا كما أخذنا اليوم الصباح، وتفتح اسطنبول إلى ما فتحت، يعني لا زالت دار شرك من يوم عرفت اسطنبول وهي دار شرك، ما ظهر فيها الإسلام. الشاهد فيه الصلح بينه وبين الأعداء، وهذا من شأن الإمام، يكفي هذا.